ينفخ ما كنتم تعملون ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق قل